ما ينفعش نقول يا عم الطهر فرقة بتعالم واطلع منها سالم، ما ينفعش، لا يصح هذا الأمر. ما تطلطعش فرقة بتعالم، لأن العالم يجي يوم القيامة ولا ماليش دعوة بالناس دي. يا ابن الحنت شفتني، انت عارفني، قلت لك حاجة، أنا ماليش دعوة بك. ما نعملش زي النصارى لما عبدوا المسيح عيسى ابن مريم وتبرأ منهم وقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يبقى إذن دلوقتي الحجة في الآثار، الحجة في الآثار.